اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. اللهم إني أسألك يا الله في هذه الساعة صبرا جميلا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا صبرا جميلا لعبادك يا ربنا وإمائك أجمعين. صبرهم يا ربنا، صبرهم واربط على قلوبهم عند مصابهم يا ربنا. اللهم اربط على قلوبهم وصبرهم يا ربنا، فاصبر صبرا جميلا. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر صبرا جميلا. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر. الله أكبر. فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر. صبرهم يا ربنا واربط على قلوبهم عند أقدارك المؤلمة يا ربنا، عند ألم وضر، عند وفاة. اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا، وزدهم صبرا يا مولانا على صبرهم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصبرهم وتربط على قلوبهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيكم من الجزع، بسم الله أرقيكم من الهلع، بسم الله أرقيكم من الخوف والفزع، بسم الله أرقيكم من الهلع، بسم الله أرقيكم من الجزع، بسم الله أرقيكم من الخوف والفزع. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. الله أكبر. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. صبرهم يا ربنا واربط على قلوبهم، صبرهم يا ربنا واربط على قلوبهم، تول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا. صبرهم يا ربنا عند أقدارك المؤلمة، صبرهم يا ربنا عند أقدارك المؤلمة، عند أقدارك المؤلمة يا ربنا. صبرهم يا ربنا واربط على قلوبهم وتول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، فاصبر، فاصبر، واصبر، فاصبر، واصبر، فاصبر، فاصبر، واصبر، فاصبر، فاصبر، واصبر، واصبر، واصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك واصبر واصبر لحكم ربك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر فاصبر فاصبر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك واصبر اصبر اصبر اصبر واصبر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فاصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك واصبر فاصبر لحكم ربك. صبرهم يا ربنا واربط على قلوبهم تول أمورهم واكشف كروبهم. صبرهم على أقدارك المؤلمة يا ربنا صبرهم على أقدارك المؤلمة يا ربنا صبرهم عند المصائب والبلايا يا ربنا. اربط على قلوبهم ثبتهم يا ربنا تول أمورهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم يا ربنا. اصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر فاصبر فاصبر صبرا جميلا واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك واصبر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك. صبرهم يا ربنا صبرهم على أقدارك المؤلمة صبرهم يا ربنا على أقدارك المؤلمة صبرهم يا ربنا على أقدارك المؤلمة صبرهم يا ربنا صبرهم يا مولانا تول أمورهم واكشف كروبهم يسر أمورهم يسر أمورهم واربط على قلوبهم يا ربنا. بسم الله. اشرح الصدر يا ربنا اشرح صدره وصدرها اشرح صدورهم اجمعين يا ربنا يسر امورهم يا ربنا صبرهم وثبتهم صبرهم وثبتهم صبرهم وثبتهم صبرهم وثبتهم صبرهم وثبتهم واربط على قلوبهم. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم. صبرهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا إيمانا يا ربنا بالقدر خيره وشره حلوه ومره يا ربنا إيمانا كاملا يا ربنا في قلبي وفي قلوبهم يا ربنا اللهم إيمانا كاملا اللهم يقينا صادقا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله آمنا بالله آمنا بالله. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله، بسم الله فتبارك الله، بسم الله فتبارك الله، بسم الله فتبارك الله، بسم الله فتبارك الله، على إيمان قوي عظيم تبارك الله، على ثبات، على ثبات أعظم من ثبات الجبال الرواسي تبارك الله تبارك الله تبارك الله. لا تحزن، لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزن، فتبارك الله فتبارك الله. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا في إيمان قوي عظيم، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا في يقينهم، بارك لهم يا ربنا في إيمانهم، بارك لهم يا ربنا في صبرهم، بارك لهم يا ربنا في صبرهم، بارك لهم يا ربنا في صدقهم، بارك لهم يا ربنا في صلاحهم، بارك لهم يا ربنا في صلاحهم، بارك لهم يا ربنا، واربط على قلوبهم، واربط على قلوبهم، وزدهم يا ربنا صبرا، وزدهم يا ربنا صبرا، وزدهم يا ربنا صبرا، وزدهم يا ربنا صبرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. صبرهم يا ربنا على أقدارك المؤلمة، صبرهم يا ربنا، صبرهم يا ربنا، صبرهم يا ربنا عند ألم وعند فراق، صبرهم يا ربنا عند مرض وعند وفاة، صبرهم يا ربنا، صبرهم يا ربنا على أقدارك المؤلمة، واصبر على ما أصابك، اصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر فاصبر. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة، جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم، يمددكم ربكم بخمسة آلاف الملائكة مسومين. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نسألك يا ربنا من فضلك نسألك يا ربنا صبرا جميلا نسألك يا ربنا صبرا عظيما نسألك يا ربنا صبرا عظيما عند أقدارك المؤلمة يا ربنا عند المرض عند المرض عند المرض عند المرض عند المرض عند المرض عند المصائب عند الوفاة عند الفراق عند الفراق عند الفراق عند الآلام وعند الأوجاع وعند الحوادث وعند الحوادث نسألك يا ربنا صبرا جميلا صبرا جميلا صبرا جميلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك الصبر الجميل نسألك يا ربنا صبرا نسألك يا ربنا صبرا نسألك يا ربنا تربط على القلوب يا ربنا يا ربنا وثباتا يا ربنا ثباتا وصبرا يا ربنا ثباتا وصبرا بسم الله بسم الله يا ربنا صبرا وثباتا يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك اللهم صبرهم وثبتهم اللهم اربط على قلوبهم يا ربنا بسم الله واجعل لهم يا ربنا يسرا واجعل لهم يا ربنا خيرا واجعل لهم يا ربنا فتحا واجعل لهم يا ربنا فرجا واجعل لهم يا ربنا شرحا اشرح الصدور يا ربنا اشرح الصدور اشرح الصدور ازل يا ربنا الاحزان اللهم ازل الاحزان اللهم يا ربنا ثباتا اللهم يا ربنا صبرا جميلا وثباتا يا ربنا اللهم أزل الأحزان يا ربنا من القلوب ومن الصدور يا ربنا والكروب اللهم أزلها يا ربنا اللهم أزلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله نجهم يا ربنا من الكرب نجهم يا ربنا من الحزن بسم الله بسم الله نجهم يا ربنا من الخوف بسم الله بسم الله بسم الله صبرا جميلا ثباتا عظيما بسم الله بسم الله على القلب والفكر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور بسم الله يا ربنا اجعل في قلبي وفي قلوبهم نورا نورا نورا نورا نورا يا نور السماوات والأرض بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا صبرا جميلا بسم الله لا تحزن لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بسم الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور فاصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك اصبر اصبر على ما أصابك اللهم يسر أمورهم فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم تولى أمورهم واكشف كروبهم وعافهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصبرهم وتثبتهم يا ربنا عند أقدارك المؤلمة يا ربنا يا ربنا. أرزقني وإياهم يا ربنا الأمن والإيمان إيمانا كاملا يا ربنا ويقينا صادقا إيمانا بك يا ربنا وبملائكتك وكتبك ورسلك يا ربنا. اللهم ارزقنا الإيمان بك يا ربنا بالملائكة والكتب والرسل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالقدر خيره وشره يا مولانا وباليوم الآخر يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.